إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحمد لله القائل لما ذكر جل وعلا خلقه في عباده قال سبحانه وتعالى عن تفضيله جل وعلا بين الناس في الخلق، وتفضيله بعض الأيام على بعض، وتفضيله بعض الشهور على بعض، قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله تعالى الملائكة فاختار منها جبريل ليكون أفضلها، وخلق الله تعالى البشر فاختار الأنبياء ليكونوا هم أفضلهم، واختار الله تعالى الشهور فاختار منها رمضان ليكون هو أفضلها، وخلق الله تعالى الأيام فجعل هذا اليوم وما بعده من أيام هي أفضلها. ففيما رواه البزار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله أيام العشر، أفضل الأيام عند الله أيام العشر. وفي حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. العمل الصالح عموما، من ذكر لله تعالى، أو صدقة على الفقراء والمساكين، أو بر للوالدين، أو صلة للأرحام، أو صلاة، أو صيام، أو قيام، أو جهاد، أو حج، أو عمرة، إلى غير ذلك من أنواعه. قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وقد كان متقررا عندهم كما هو متقرر عندنا أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وأنه ما تقرب عبد إلى الله تعالى بعد تلفظه بالشهادتين بأفضل من أن يتقرب إلى الله تعالى بإراقة دمه في سبيل الله. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهم كانوا يسمعون الأحاديث والآيات في فضل الجهاد، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني إن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله حتى لو خرج إنسان مجاهدا، فأيام ذلك المجاهد هي أقل أجرا، وهي أنزل فضلا من المتعبد في هذه العشر. ثم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، واستثنى حالة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وأخذ ماله، خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بذل نفسه وبذل ماله لله عز وجل. وقلة من المجاهدين من يأخذ أمواله معه، فإنهم في الغالب يخرجون بأجسادهم للجهاد في سبيل الله، وهناك من يتولى نفقتهم، أو أنهم ربما تركوا أموالهم وأخذوا بعضها نفقة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفضل المجاهد الخارج في سبيل الله، لا يفضل في عمله عمل الذي هو قاعد لكنه يتعبد في العشر، إلا إذا خرج المجاهد بنفسه واستشهد وخرج بماله كله في سبيل الله. أيها المسلمون، دل هذا على أن فضل هذه العشر هو أفضل من التعبد في أيام رمضان لا في لياليه، فإن ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر، لكن أيام العشر ما بعد صلاة الفجر إلى المغرب هي أفضل من أيام رمضان، بل هي أفضل من جميع أيام العام، لما تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لما تكلم في فقه حديث ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، قال الإمام ابن حجر: وذلك لاجتماع رؤوس العبادات، أو قال أمهات العبادات في هذه العشر، فإنه يجتمع فيها الصدقة، ويجتمع فيها الصلاة، ويجتمع فيها الحج، ويجتمع فيها الصوم، وهذه الأربعة يستطيع أن يعملها الإنسان خلال هذه العشر. أما في رمضان فإنه يستطيع أن يعمل الصلاة والزكاة والصيام، لكنه لا يستطيع أن يعمل الحج في رمضان، وكذلك قل غير ذلك في غيره من الأيام التي لها فضل. أما في هذه العشر فإن الله جل وعلا فضلها فجعلها سبحانه وتعالى عشرا ولم يجعلها خمسا، فلو كانت تنتهي في الخامس من ذي الحجة لكان ليس فيها حج، لكنه لما مدها ربنا جل وعلا وضمنها يوم عرفة، وهو اليوم العظيم الذي يباهي الله تعالى بعباده، يباهي ملائكته، وينظر الله تعالى إلى عباده وهم ما بين متعبد وداع وباك ومنكسر في أرض عرفات وعلى حرتها، وهو الله جل وعلا يباهي ملائكته بهم. فدخول يوم عرفة في هذه العشر زاد من فضلها، ثم دخول يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأنزل الشريعة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفضائل ما فيه، اجتماع هذه الأيام الفاضلات على تنوعها وتنوع العبادات فيها وتفاوتها في الفضل، اجتماعها في هذه العشر يدل على فضلها أيها الإخوة الكرام. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها، وحري بالمسلم إذا سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام عن فضل شيء من الأعمال أن يؤثر ذلك فيه عملا، وألا تكون المسألة عندنا فقط معلومات نجمعها دون أن يكون لها تأثير في حياتنا. ما هو تأثير قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ كيف يؤثر فيك هذا الكلام؟ هل يدفعك فعلا إلى أن تصلي الضحى في هذه الأيام العشر، وتقول ما دام أن صلاة الضحى في هذه العشر أفضل من الصلاة الضحى في غيرها إذن سأكثر فيها من صلاة الضحى وأداوم عليها؟ ما تأثيرها عليك في قراءة القرآن؟ بعضنا ربما ختم القرآن في رمضان ثم مر عليه الآن أكثر من شهرين وهو لم يختم القرآن مرة أخرى. ما تأثير الحديث الذي مدح هذه العشر عليك؟ هل دفعك إلى أن تقول: والله أنا سأختم القرآن خلال هذه العشر بإذن الله، فأقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء، لا تستغرق مني ساعة أو ساعة وربع لأختم القرآن في هذه العشر، لأن قراءة القرآن فيها أفضل وأعظم أجرا من قراءتي في غيرها؟ هل يؤثر فيك هذا الحديث فعلا فيدفعك إلى أن تكثر من قراءة القرآن فيها؟ هل يدفعك هذا الحديث إلى الصدقة، إلى البذل من مالك؟ فكنت في السابق تقف مثلا عند محطة الوقود فتعطيه مثلا 20 ريالا وحسابك 19، ثم تبدأ تنتظر حتى يرد إليك الريال في هذه العشر، هل يتحرك شعور الصدقة عندك فتقول له: أبك الريال عندك صدقة لله تعالى؟ أو إذا مشيت بسيارتك ثم رأيت العمال البسطاء الذين تصهرهم الشمس صهرا وهم ينظفون الشوارع، فذهبت واشتريت ماء أو عصيرا أو خبزا، أو اقتربت من أحدهم وتصدقت عليه سواء بهذا الطعام أو بمال، وتقول في نفسك: يا ربي لما سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يا ربي أنا أسرع لأعمل بمحبوباتك. ما دام أنك يا ربي تحب الصدقة في هذه العشر أكثر من محبتك لها في غيرها، يا ربي فانظر إلي الآن وأنا أتصدق تقربا إليك يا ربي. ما دام يا ربي أنك تحب صلاة الضحى في هذه العشر أكثر مما تحبها في غيرها، يا ربي فانظر إلي الآن وأنا أقطع عملي وأقوم وأتوضأ وأستقبل القبلة تقربا إليك بما تحبه يا ربي. ما دام أنك تمسك المصحف وأنت تعلم أن الله يراك فتقول في نفسك: ما دام أن ربي يحب مني قراءة القرآن الآن في هذه العشر أكثر مما يحبه في غيرها، يا ربي فأنا أتقرب إليك بما تحبه، وأنا أعلم وأنا أعمل بما تحبه يا ربي. ولما ذكرت لنا يا ربي أنك تحب شيئا سارعت إليه. إذن يا ربي فعاملني يا ربي بالحسنى، فأنا أحب صلاح ولدي فأصلح ولدي يا ربي. يا ربي أنا أحب البركة في مالي فبارك لي في مالي يا ربي. أنا أحب يا ربي سلامة جسدي من المرض، يا ربي فاصنع إلي ما أحب كما صنعت إليك ما تحب. فإن الله جل وعلا يعامل العبد بمثل ما يعامله العبد به. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فمن أراد أن يعامله الله تعالى بأن يذكره في السماوات فاذكر الله تعالى أنت في الأرض، يعاملك الله بمثل ما تعامله به. وقال الله جل وعلا: نسوا الله. فلما نسوا الله كيف عاملهم الله؟ فنسيهم، نسوا الله فلا يتصدقون ولا يذكرون ولا يتقربون، نسوا أن يتقربوا إلى الله، إنما ذكروا أنفسهم، ذكروا أولادهم، ذكروا زوجاتهم، فينظر ماذا يحب أولاده وماذا يكرهون، ينظر كيف يكثر ماله وكيف يحميه من أن يقل، ينظر ماذا تحب زوجته وماذا تكره، يذكر أولاده إذا دخل السوق، يذكر زوجته، يذكر نفسه، لكنه نسي الله. فهنا يكون جزاؤه كما قال الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. وقال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا، قال الله: وأكيد كيدا. وقال جل وعلا: ومكروا مكرا، قال الله: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه في عدة مواضع من القرآن، بين الله جل وعلا أنه يصنع بالعبد كما يتعامل العبد معه، إلا أن الله تعالى أرحم بالعبد وأقدر جل وعلا على الإحسان إليه. فربما أساء العبد مع ربه ولا يزال الله تعالى يعامله بالإحسان فضلا ومنة وكرما وجودا وإحسانا من ربنا جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، والعمل الصالح في هذه العشر عمل متنوع، من أفضله أن يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا. وهناك ذكر مخصوص، وهو أن يكثر العبد من أن يردد قائلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقولها من بداية أيام العشر من اليوم حتى ينتهي به هذه العشر. فإن كان حاجا وأحرم بالحج في اليوم الثامن فيسن له أن يكثر من التلبية لا من هذا التكبير، وإن جمع بينهما فلا بأس. ثم إذا رمى الحاج رمية العقبة، إذا رمى الجمرة في يوم العيد وهي جمرة العقبة الكبرى، فإنه يقطع التلبية لكنه يستمر في التكبير المقيد بعد الصلوات أو المطلق، أيضا لا بأس به عليه. فأكثر من التكبير، أكثر من قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يبكر في الذهاب إلى مكة بالحج، ثم يقعد في خيمته في منى يقضي أمور الناس ويحكم بينهم ويفصل خصوماتهم ويفتيهم في مسائلهم، وهو يبكر من قبل يوم الثامن يذهب إلى منى. فكان رضي الله تعالى عنه وهو في خيمته يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيسمعه الذين خارج الخيمة فيكبرون بتكبيره، يذكرهم فيكبرون. قال: فيسمعهم الذين وراءهم فيكبرون حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كانوا يخرجون إلى السوق في أيام العشر ويرفع صوته بالتكبير، فيسمع الناس تكبيرهم فيكبرون. اجعل هذه سنة منشورة بسببك لا مهجورة. إذا خرجت إلى السوق أو جئت إلى المسجد أو في أي موطن كنت فارفع صوتك في التكبير، فإنه نشر للسنة وتذكير للناس وتنبيه للغافل وتعليم للجاهل، لمن سوف يعجب ويقول: لماذا يكبر هذا؟ فيقال له: هذه أيام العشر يسن فيها أن يكثر العبد من التكبير، عندها يكبر هذا الإنسان ويكون لك مثل أجره. فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، ويستحب للإنسان أن يكثر أيضا من الصدقة في هذه العشر، فإن الله جل وعلا يكافئ الإنسان بعمله القليل بأجر كبير، والله جل وعلا بين ذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: أنفقوا مما رزقناكم، فهو الرزق من الله تعالى. وكما قال قوم قارون لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، ما عندك من مال، وما عندك من خبرة، وما عندك من قوة ومن علاقات، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أكثر من الصدقة قدر استطاعتك، وأفضل الصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على ذي الرحم الذي ربما يعاملك معاملة سيئة ومع ذلك أنت تتصدق عليه. ربما يكون عندك أخ يعاملك معاملة جافة، أو أخت، أو عمة، أو خالة، أو ربما كان أب أو أم أيضا، كل من كان ذا رحم عندك، فالسنة أن تقدمه في الصدقة على غيره. فإذا كان رحما كاشحا ربما يعاملك معاملة جافة وأنت مع ذلك تحسن إليه، فهذا أفضل الصدقة. قالت أم سلمة كما في الصحيح: قالت: يا رسول الله، أرأيت أني يا رسول الله أعلمت أني قد أعتقت وليدتي؟ كان عندها جارية مملوكة وأعتقتها. وفي الاعتاق من الأجر والفضل العظيم الشيء الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام حاثا على اعتاق الرقاب، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أعتق عبدا لله أعتق الله بذلك العبد كل عضو منه عضوا من معتقه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعتق له فضله، لذلك أمر الله تعالى به كفارة لقتل الخطأ وللوطء في نهار رمضان ولعدد من الأعمال التي ربما يقع فيها الإنسان فيؤمر بالكفارة. فهي تقول: يا رسول الله، أرأيت أو علمت أني قد أعتقت وليدتي؟ وهي فرحانة بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام منبها لها إلى عمل هو أفضل من العتق، قال لها: أما إنك لو أخبرتني أنك تنوين أن تخرجيها من ملكك، يعني بالاعتاق أو بغيره، المهم أن تباعديها عنك، أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقيها رقيقة مملوكة لكن تحسنين بها إلى أخوالك، لأنهم فقراء ويحتاجون إلى من يساعدهم في البيت. فجعل عليه الصلاة والسلام الإحسان إلى ذي الرحم والصدقة عليه والهبة له، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عند الله تعالى من العتق، مع ما في العتق من الأجر العظيم، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا. والصدقة عموما على الفقراء والمساكين، وما أجمل أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا رأى مسكينا في الطريق أو عامل نظافة باد عليه الحاجة فيحسن إليه ويعود أولاده على ذلك، يعطي ولده ريالا ويقول: ناده يا ولدي وأعطه له لي، يتحرك مثل هذه المشاعر. والصدقة أيها الأحبة ينتفع بها المرء في حياته قبل مماته. وكم من مشكلة وقعت فيها يسر الله حلها بسبب صدقة تصدقت بها يوما، وكم من مصيبة نزلت بك فخففها الله عنك أو رفعها بسبب صدقة تصدقت بها، وكم من ظلم كان سيقع عليك ثم رده الله تعالى عنك بسبب صدقة تصدقت بها، وكم من إنسان كان في كروبات فلما تعرف إلى الله تعالى برحمته لعباده أنزل الله تعالى عليه رحمته. ذكروا أن امرأة أسر ولدها في الروم في حرب للمسلمين مع الروم، فأسر الولد فطال مكوثه عنها، فأقبل إليها مسكين وهي لا تدري حي أو ميت، فجاء إليها مسكين يوما وطرق عليها بابها وسألها، وكانت في حاجة شديدة وقد وضعت طعامها بين يديها لتأكل وهي لا تجد غيره. فلما رأت هذا المسكين حملت الطبق وناولته إياه وقالت: اللهم أعد إلي ولدي. فما مضت أيام إلا وولدها بين يديها. قالت: سبحان الله، أفكوا جميع الأسرى؟ قال: لا، أنا وحدي قد أطلقوني. قالت: كيف؟ قال: بينما أنا قاعد في الأسر والقيد في قدمي إذ انفك القيد فجأة وانكسر، فعجبوا من كسره، فأقبلوا بقيد آخر وقيدوني. قال: فجعل ينكسر القيد تلو القيد، فقالوا: نسأل أسقفنا. فذهبوا وسألوا الأسقف فدعاه، قال: ألك أم صالحة؟ قال: نعم. قال: لعلها دعت لك. فأطلقوه، فسألته: متى كان ذلك الوقت واليوم؟ فأخبرها، فإذا هي الساعة التي تصدقت بها على ذلك المسكين. ونحن نحتاج أيها الأحبة إلى أن نتعرف إلى الله تعالى ببعض الأعمال، حتى إذا وقعت في كربة كذا تقول: اللهم اكشف عني هذه الكربة بعمل ذاك الذي قدمته بين يديك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كم من أشخاص يقيمون في هذا البلد وعندهم إخوة أو أخوات أو أقارب يعلمون أنهم في فقر شديد. ماذا لو أنك خصصت 500 ريال، 600 ريال، 1000، وبعثت إلى هذا 100 ريال أو 150 ريالا أو 200 ريال، قلت: هذه هدية بمناسبة العيد، حتى لو كانت من زكاتك لا بأس، إذا كانوا محتاجين يعني زكاتك للعام القادم لا بأس أن تقدمها الآن خلال هذه العشر، توسعة عليهم وقربة إلى الله تعالى، وكأنك تقول: يا ربي، على إقبال هذا العام الجديد أسألك يا ربي أن تبارك لي في رزقي بصدقتي الآن، وأنت يا ربي عفو كريم. فهذا عمل صالح يتقرب به العبد خلال هذه العشر. وكذلك الإكثار من قراءة القرآن، وهو الذكر العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هو رفعة لنا ولأمتنا. وما أعز الله تعالى هذه الأمة ورفع شأن العرب عموما إلا لما أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فجعل الأعاجم يتمنى أحدهم لو أتقن لغة العرب، وهم أقل عددا من غيرهم، ومع ذلك يتمنون لو تعلموا لغتنا ليتلوا هذا القرآن العظيم بلسان عربي مبين. وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة لك ولقومك. أكثر من قراءة القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. أكثر من تلاوة القرآن وربي أولادك على ذلك، حتى لو جعلت لهم جوائز، المهم أن يشعروا أن هذه الأيام هي أفضل في القربة إلى الله تعالى من غيرها. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنام الأيام والساعات الفاضلات، وأن يجعلنا الله تعالى فيها من المقبولين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن أفضل الأعمال الصالحات في هذه العشر الصيام، فإن الله جل وعلا جعله خاصاً به كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما أيام العشر قط. وجاء عن حفصة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في أيام العشر. وقد جمع النووي وجمع ابن حجر وغيرهم من شراح الحديث جمعوا بينهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في العشر، لكنه عليه الصلاة والسلام ربما كان يصوم في أيام ليست هي أيام عائشة، فعائشة رضي الله تعالى عنها لها يوم واحد كل تسع ليالي أو كل ثمان ليالي لما وهبت لها سودة رضي الله تعالى عنها يومها، فربما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول عندها يأكل في النهار، فقالت إنه ليس بصائم وهم في العشر، لكنه صام في بقية الأيام قربة إلى الله تعالى. والصوم عموما قربة للعبد إلى ربه جل وعلا، فيسن له أن يفعله إذا تيسر ذلك. أيها المسلمون، ومن أحكام هذه العشر أن من أراد الأضحية في هذه العشر فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لا شعر رأسك ولا من شعر آخر في الجسد، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يحرم. ويستثنى من ذلك من كان سوف يحج متمتعا أو قارنا وسوف ينحر هديا هناك في مكة، فإن الهدي يقوم مقام الأضحية، فإذا كنت سوف تحج قارنا أو متمتعا وسوف تذبح هديا في مكة فإنك ليس عليك أضحية أصلا، وبالتالي لا بأس عليك اليوم وغدا خلال هذه العشر أن تأخذ من شعرك وأظفارك حتى يدخل عليك وقت الحج وتحرم، عندها إذا أحرمت قف عن شعرك وأظفارك. هذه مسألة. المسألة الثانية، الذي يجب عليه الإمساك هو المسؤول عن الأضحية، رب البيت الأب. ولو أن الأب وكل أحد أولاده فيبقى الإمساك واجبا على الأب، لو الأب مسافر وقال للولد يا ولدي هذا كذا من المال واذبح الأضحية، فإن الأب هو الذي يمسك وليس الوكيل هو الذي يمسك، إلا إن كان الإنسان يفعل ذلك تبرعا عن متوفى. فلو أراد رجل أن أو امرأة أن يضحي عن أبيه المتوفى أو عن متوفى عموما فإنه هو الذي يمسك، لأنه هو الذي تعلق به أحكام الأضحية. وكذلك من كانوا يسكنون في بيت واحد، مثلا شاب متزوج ويسكن في بيت أبيه في غرفة أو يسكن في شقة ملحقة بالبيت، لكن طعامهم واحد وما يشترونه للبيت من مواد تموينية واحد، فالولد ليس مستقلا بحياته، مرتبط بأهله، ربما المطبخ واحد والمقاضي التي يشترونها واحدة، فهنا يعتبر الولد مع زوجته وأبنائه يعتبرون من أهل هذا البيت، وبالتالي تكفي أضحية الأب أن يضحي بها، أو لو ضحى الولد باستئذان أبيه لأن الأب هو صاحب البيت جاز ذلك، يكفيهم أضحية واحدة، إلا إذا كان مستقلا بنفسه فلا، عليه أضحية لوحده، وهي سنة عموما، هي سنة الأضحية ليست واجبة. وكذلك لو أن إنسانا سافر إلى أهله في أيام عيد الأضحى، أنت تسكن هنا مثلا وأهلك مثلا في الدمام، فخرجت إليهم قبل عيد الأضحى بيوم وستقعد عندهم أسبوعا وتذبح أضحيتك هناك، السؤال هل يلزمك أن تذبح الأضحية؟ أعني هل يسن لك أضحية؟ أم أنك إذا وصلت إلى أهلك دخلت في أضحية أبيك؟ الجواب أن الأضحية تبقى سنة في حقك وسنة مؤكدة، وذلك لأنك مستقل عنه طوال السنة، وكونك تقيم عنده أياما يذبح أبوك خلالها أضحيته لا يسقط ذلك أضحيتك عن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى في يوم العيد إراقة الدم في سبيل الله، يعني الأضحية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود أنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظفالها وأظفارها وشعرها وأظلافها وشعرها، تأتي يوزن هذا للعبد يوم القيامة. وذكر في حديث حسنه بعض أهل العلم أن للمضحي بكل شعرة من أضحيته حسنة. وهذا حديث حسن حسنه بعض أهل العلم، وهو من فضائل الأعمال. فطيبوا بها نفسا كما قال عليه الصلاة والسلام، ادفع وأنت طيبة نفسك بها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها الأحبة الكرام، والحج بلا شك أنه قربة إلى الله تعالى، يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل وله فضله. ولكن خلال السنين الأخيرة لما سهل وصول الناس إلى مكة، كان في السابق الناس عددهم قليل لأنهم يأتون إلى مكة على الإبل وعلى السيارات ربما غير المريحة، فكان مكة لا يحج فيها إلا ربما مئات الآلاف ولا يصلون إلى المليون. اليوم بعدما تسهلت الطرق والدرب وأصبحت أيضا أسعار بعض رحلات الطيران أقل من غيرها، سهل وصول الناس إليها، وبالتالي ظهرت أنظمة لأجل ضبط الناس في ذلك. من ذلك أنه لا يحج الإنسان إلا بتصريح حتى يعرف كم عدد الحجاج الذين سوف يحجون، كم يجعل معهم من رجال الأمن، كم يفتح من الطرق لأجل أن ينفذوا من مشعر إلى مشعر آخر وما شابه ذلك. فهذا التصريح الذي يستخرجه الحاج هو لمصلحة الحجاج لا لمصلحة الحكومة، هو لمصلحة الحجاج لأجل تنظيم الحج ومعرفة عدد الحجاج والتعامل مع الوضع بناء على العدد الموجود عندهم. لذلك نهى أكثر علمائنا، نهوا أن يحج المرء من غير تصريح حتى لا يؤدي ذلك ربما إلى شيء من الخلل في التعامل مع الحجاج. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستثمرون الأيام والساعات الفاضلات، وأن يجعلنا الله تعالى فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم وصلهم إلى بيتك آمنين مطمئنين. اللهم من أراد الحجاج بسوء فرد كيده في نحره، اللهم من أراد حجاج بيتك الحرام بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادهم بتخريب أو بتفجير أو بإفساد أو أرادهم بخلخلة أمنية أو فكرية أو عقدية، اللهم فافضح سريرته، اللهم واكشف ستره، اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم هؤلاء ضيوفك جاءوا من كل فج عميق، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فلا يؤتى ضيوفك بشر وأنت حي قيوم على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم من أراد الحجاج بسوء أو اضطراب أمني أو ينشر بينهم العقيدة الفاسدة فرد كيده في نحره، وافضحه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في تونس على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك، وفي ليبيا وفي مصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واصلح أحوالهم في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان الرئيس اليمني يريد بشعبه خيرا ورحمة وصلاحا بنية صالحة ومقصد صحيح، اللهم فخذ بيده إلى كل خير. وإن كان يبحث عن مصلحة نفسه دون أن ينظر إلى مصلحة شعبه ويبحث عن عزه هو وظهوره هو واجتماع الأمر له هو، اللهم فإنا نسألك أن تسقطه عاجلا غير آجل، وأن ترينا فيه ما أريتنا في القذافي يا قوي يا عزيز. اللهم إن كان يريد الفساد في شعبه ولا يبحث عن رحمتهم ولا عن صلاحهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، وولي على إخواننا في اليمن خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك في بشار المفسد في الأرض، اللهم إنه قد أفسد في البلاد فأكثر فيها الفساد، فصب عليه ربنا وزمرته صوت عذاب وكله بالمرصاد يا قوي يا عزيز. اللهم إنه قد طغى وأفسد، اللهم إنهم قد هتكوا الأعراض وسلبوا الأموال ويتموا الأطفال ورملوا النساء وسعوا في الأرض مفسدين ولهم من يظاهرهم من أهل الفساد، اللهم فإنا نسألك أن تغار يا حي يا قيوم. اللهم غر لعرض المؤمنات، اللهم غر لعرض المؤمنات، اللهم وانصر الضعفاء، اللهم ارحماك بهم اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بدموع اليتامى وصيحات الثكالى وأنات المرضى واحتضار الشهداء. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم عاجلا غير آجل، وأن ترينا فيه ما أريتنا بالقذافي، يا قوي يا عزيز، يا دائم الملك، يا دائم العز، يا دائم الرحمة، يا عظيم السلطان، يا عظيم الملك، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.